ولا يحزنك الذين يسارعون بكل منهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا الخلق في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نبي لهم خيرا لانفسهم انما نبي لهم ازدادوا ايمانا ولهم عذاب ما كان الله ليضع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين كفروا بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار ولقد جاءكم رسل من قبل البينات وبالذي قلتم فلم قتلتم إن كنتم صادقين فإن كذبوك لقد كذب رسل قد جاءوا بالبينات والزبر والكتاب صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا فيه يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يقول الله تعالى في هذه الآيات ولا يحزنك هذه لا الناهية يعني ينهى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحزنه ما عليه الكفار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من خساره وإنه على خلق عظيم وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنهم مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد يعني كان الرسول يحب نعم أن لما بعث إلى الناس أن يؤمنوا به إذا آمنوا به وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه لهم الدنيا خير ولهم في الآخرة يدخلون الجنة وينعمون وكان يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو مثلا العرب ويدعو غير العرب ويدعو اليهود والنصارى إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم كان يحب منهم أن يؤمنوا به ويتبعون بالحرص على إيصال الخير إليهم فكأن الرسول يعني يحزن ولما يدعون وإذا بهم يقولون أنت كذاب أنت ساحر أنت مجنون ومثلا اليهود يقول لا ما هذا الرسول الذي بشر به عيسى على غير ذلك فكان هذا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مثل قال الله تعالى عنه في آيات لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكان يحب الرسول لما دعا الناس إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك أن يؤمنوا به ويتبعوه ويمتثلوا أمره فينالوا السعادة في الدنيا والآخرة فلما ما حصل منهم ذلك كان هذا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يمشوا على الكفر ويكفروا بك ويكذبوك يقول لك أنك ساحر وأنك كذاب وأنك مجنون وأنك ليس رسول إلى جميع الثقلين إنما رؤوس رسول للأميين إلى غير ذلك فهذا لا يحزن ليه؟ الذين يسارعون إنهم لن يضروا الله شيئا ما يضر الله إنما يضر أنفسهم فإذا آمنوا فلهم السعادة في الدنيا والآخرة وإذا كفروا به فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة وهذا الشقاء سيحدث لن يضر الله إنما يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة يعني أراد الله بإرادته وقدرته أنه لا يجعل لهم حظا في الآخرة يعني في الآخرة يروح به إلى النار المؤمن يذهب إلى فين؟ إلى الجنة. وهذا معناه لا يكون الحظ في الآخرة، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم يعني عظيم. وصفه العذاب هذا ما هو قليل، عظيم، وهو أن يخلدوا في النار. هذا معنى الآية، يعني ينهى الله نبينا محمد أن يحزن على الذين يسارعون في الكفر، وأنهم لن يضروا الله شيئا إنما يضروا أنفسهم، ولئلا يجعل لهم حظا في الآخر، يعني يوم القيامة ليس لهم حظ إلا أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها ويخلدون كما فيها، أنهم كفار ومشركون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان. إيش معنى اشتروا؟ استبدل، يعني هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، فإن يترك هذا وهذا معه. أو مثلا مثال لذلك، مثلا رجل يجي لإنسان يقول له أعطيني في أشياء كثيرة، يقول له تعال خذ الشاة، يروح يمسك بيده من الكلب، خسران هذا. هذا معنى لا يستبدل الشاب إيه للكلب، يعني غلطان. فكذلك إن الذين اشتروا الكفر، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان، بدل ما يؤمنوا كفروا بالله وكفروا برسوله وكذبوا الرسول وآذوا وفعلوا به كما فعل كفار قريش في مكة، وكذلك اليهود والنصارى هنا في المدينة. قال إنما هذا الرسول الذي بشر به عيسى، أن الله قال ومبشر يأتي من بعد اسمه أحمد، قال مو هذا، هذاك إيه يكون من بني إسرائيل. ولأجل ذلك نعم، ويكون لن يضر الله شيئا، إنما يضر مين؟ أنفسهم. وبعد ذلك، بعد ذلك، بعد ما يعني الجهاد أمر بالجهاد، ينتصر الرسول عليهم ويسير أسرى، أو يقتل كفار مشركين. فإذا مات كافرا مشرك بعدين يخلد في النار. ولهم عذاب أليم، ولهم لهؤلاء الذين اشتركوا في النار لهم عذاب أليم، يعني موجع يوم القيامة، وهم أنهم يخلدون في النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. لا يحسبن معي لا يظنن، لا يظنن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، يعني إنما نؤخرهم يعني فائدة لأنفسهم. مثال لذلك مثلا الله يقول في حديث قدسي، نعم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الأئمة، يقول الله تعالى: نعم، أخلق ويعبد غير، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. الله يعني خلقه وأكرم في كل ذلك، ومع ذلك تعبد غير الله، فهذا إيه؟ ثم كذلك الله ينزق ويبزق أهلك وينزق بجميع الخيرات وينزق بالمال وينزق بكل شيء، ومع ذلك أنت تشكر غير الله. فلذلك جاء بهذا الحديث بهذه الألفاظ، يعني يقول الله تعالى وهو حديث قدسي، يقول الله تعالى: أخلق نعم ويعبد غير، هذا الخالق، ومع ذلك يعبد الكفار والمشركين غير الله سبحانه، نعم، وأرزق ويشكر سواي، نعم، خيري إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، بالكفر وبالجحود وتكذيب الرسل وتكذيب الآيات إلى غير ذلك. فلأجل ذلك كان ينال هذا، إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، يعني يظن إنه مثلا واحد كافر كذب الرسول، نعم، وقال القرآن سحر وكذب، وكان مثلا كان فقير ربنا أغناه، والله الله يحبني أنا، كان مثلا ماله يعني كان له أولاد واحد ولا ما كان له ولد، رزق الله 10 أولاد، دليل إنه إيه ربنا يحبه. مثل هذا، قال الله تعالى إن هذا لا، نحن ما نفعلنا هذا لأجلنا. قال قول الله تعالى في هذه الآيات، ذكر مثل آيات: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني لما نعطيهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أو من لا يشعر. وقال في آية أخرى كذلك: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني ومن يكذب بهذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وذكر الله تعالى عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر. كان الوليد بن المغيرة من يعني من أكبر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده من الأموال وعنده من الأولاد الشيء الكثير، يعني كان عنده 10 أولاد، لا يبيع ولا يشتر ولا شيء، يركب الخيل وحيصيله، يجي يتقوا الصبح في الصباح حاضر ياكل، ويجي في الظهر كذلك ياكل، ويجي في الليل ياكل، ولا يعبد الله. هذه طريقه يعني المتنعمين غيره. فالله لما كذب بالرسول قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. لانه قالوا له يعني قريش: انت ما تذهب لمحمد هذا وتقول تعال، يعني انت يعني ايش انت مثلا معاك جمهور نحن نجيب لك اطباء يعني خلاص. واذا كان تبغى المال نحن نجيب لك مال حتى تصير اغنى رجل في مكة. واذا كنت مثلا تريد زوجة جميلة او تريد ملك عليها نحن نجيب لك. بس يتكلم بطل لهم لا اله الا الله هذه ما يقول. اذا السؤال فايش بدي يقول للرسول؟ الرسول قرأ عليه سورة فصلت. لما قرأ عليه سورة فصلت معروف بها فحتى فيها أن صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. الرجل قال أسألك بالرحم أن تصبر لأنه خاف بلكن في مثل الصاعقة عليه. ثم رجع إلى قريش وإذا رجع بوجه من غير الوجه الأول يعني كان كده مكتب. فجاء له أبو جهل إيش جرالة؟ قال أنا سمعت الشعر وسمعت الكهانة وسمعت هذا الشيء اللي عند محمد ما هو قال قالوا خسارة سحرت محمد يعني تصيرنا اليوم رجل من رجالنا فما يعني قال. وثم قال يعني انت رجل يعني عشان تروح تتغدى عند محمد ولا عند ابي قحافة نحن نجمع لك اموال. قال لهم انا معروف اني اغنى رجل في مكة يعني ما يحتاج الناس يجي يتعشى عندي ويتغدى. فقال ما لازم انت اذا كنت صادق لازم تكون في القرآن شيء. فإذا قلت في القرآن شيء فبعد ذلك الله ذكر عنه هذه الآيات التي في سورة المدثر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يعني هذا القرآن سحر إن هذا إلا قول هذا الكلام قول قال الله إيه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وبعد ذلك كذلك الله أنزل في القرآن في سورة كذلك نون سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب. ولذلك في بدر قضيب على أرضه وقتل كافر المشرك وهذا معناه الله يعني مثلا مثال لذلك عشان يقدر هذا المعنى رجل كافر مشرك كذب الرسول وقال أن القرآن سحر وأنه كذب وأنه كهانة مع ذلك الله مده بالمال وأمده بالأولاد ومده بالصحة وبالعافية فيقول الله أنا خير مثل ما قال يعني وائل العاص الزاني فإن كان خباب من الأرض يعني عمل له سيوف أصلح له سيوف وعمله قال له أعطيني الأجر قال له حتى تكفر بمحمد إذا تكفر بمحمد أعطيك قال له أنا لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث إذا مت وبعث أنا فقال له طيب أنت دحين حداد وأنا رجل كبير من قريش عندي أموال وعندي ذهب وعندي إبل وعندي وساتين في الطائف معلومة حتى يمكن تفتش جيب ما في ريال ثم بلكن يفتح دكانه في الصباح إلى آخر المساء ما حد يجيبه ولا شيء وبعدين يروح يدين طبعا 5 قروش حتى يأكل أولاده فقال له كده فأنزل الله تعالى يعني الآيات في آخر سورة المريض ولذلك لا يغتر الإنسان أنه عنده أموال وعنده كذا فلذلك هذه الآيات يقول الله تعالى بهذا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يزدادوا إثما على إثم وعذابا على عذاب لأنهم كفروا بالله وكفروا بالرسول وقالوا أن الرسول كاذب وأنه ساحر وأنه مجنون إلى غير ذلك إنما ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم يوم القيامة عذاب من النار ما يموت إلى أن تقوم القيامة في البرزخ ثم بعد ذلك العذاب هذا يكون يخلد في النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على يعني مثلا ناس آمنوا كلهم نتركهم كده لازم يختبروا يشوف مين المؤمن الصادق ومين المنافق هذا هو فالرب سبحانه وتعالى مثلا آمن الناس في المدينة وآمن الناس في مكة ثم بعد ذلك دخل في المدينة هنا بعض المنافقين آمنوا كعبد الله بن أبي بن سلول وقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يصلي وأنه الله اختبره في غزوة أحد ولما ذهبوا إلى غزوة أحد نعم أدال الله المشركين على المؤمنين أن قتلوا 70 فهذا قتل 70 يتبين من المؤمن ومن المنافق فظهر في ذلك اليوم المؤمن من المنافق المنافقين ارتدوا وانهزموا ورجع بعضهم إلى المدينة وصلوا والمؤمنون صبروا ولذلك قال يذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يخرج الخبيث وفي ذلك اليوم علم الناس من المؤمن ومن المنافق فرسل أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والإمام من الأنصار وسعد بن عبادة هذا منهم وظهر عن عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وأمثالهم هؤلاء منهم وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى لا فيه اختبار الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم كمان الناس مو بس الله يعرف انه هذا مؤمن وهذا كافر، هذا كل الناس يعرفه، لكن بعدين حتى المؤمنين يتحذر هذا المؤمن وهذا المنافق. ولهذا يقول الله تعالى، ونحن هنا من جهة اللغة العربية دائما اللام اذا جاءت بعد ما كان تكون لام الجحود، يسموها لام ايه الجحود، ولام الجحود هذه يكون فعل المضارع منصوب بأل مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، اذا ما كان قبلها كان ما كان تكون هذه لام ايه لام التعليم، لتبين للناس، لينذر الذين ظلموا الى غير ذلك، يعني لتبين للناس، هذه ايه لام ايه لام التعليم معناه كيف. اما هذه يذر، فنقول يذر فعل مضارع منصوب بأمر مرة وجوبا بعد لام الجحود، وكثير موجود في القرآن، لم يكن الله ليعذبهم، مثلا نقول ما كان المؤمن ليكذب في اللغة العربية، هذه اللام تسمى لام الجحود، ويكون الفعل بعضها منصوب بأمر مضارع حتى يميزوا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليطلع الناس من مؤمن ومن كافر من منافق، هذا ما حد يعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يطلع، ولذلك قال بعد في آية في سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول، الرسول أعلمه الله أن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولذلك كان الرسول يعني يخبر صاحب سره وهو حذيفة بن اليمان إن فلان منافق، إن فلان منافق، حتى أن عمر بن الخطاب مع جلالة قدره يسأل حذيفة يقول له ما قال لك الرسول أني من المنافقين، وكثر معه ما هو راضي، يقول له خليك كده بعد ما كثر بعد كل تعب حتى قلبه، وكان ينتظر، فإذا شاف حذيفة صلى على جلاله يصلي عليه إذا مات، وإذا شاف حذيفة ما صلى ما يصلي عليه، لأنه هو اللي يعرف أنه مات، وهذه إيه ستر. ولذلك يقول الله تعالى ما كانوا، ولكن الله يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، يعني آمنوا يا أيها الناس جميعا سواء العرب وغير العرب واليهود والنصارى، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا، فإذا آمنتم بالله وآمنتم برسوله وامتثلتم أمر الله وأمر رسوله واتخيتم المعاصي فلكم أجر عظيم، يعني إيش الأجر؟ الثواب ما يأخذ الإنسان على عمل عمل. وجاء في الأحاديث الصحيحة من يعمل من القرآن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. لذلك ما قال بس أجر، كمان أجر إيه عظيم، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني هذا كبرض لا يحسب لا ناهي، ويحسبن فعل مضارع منصوب مبني على فتح اتصال بنون التوكيد، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه، يعني رجل يكون بخيل نعم يجمع المال والذهب والفضة والأوراق النقدية في عصرنا ولا يعطي الزكاة، فهذا هو الذي لامه الله. وأما إذا أعطى الزكاة فلا يلام، ولا ويحق للمؤمن أنه ولا بعد ما يعطي الزكاة كذلك لا يكون ما يعطي، أما إذا أعطى الزكاة فربنا لا يعذب على هذا المال. ولذلك جاء في آية في سورة الطوع، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. يعني المؤمن ما يكون إيه بخيل جدا، لكن البخل كل البخل عدم أداب، وإذا كان الإنسان عنده قناطير من الذهب أو من الفضة وكان يؤدي زكاته فلا شيء عليه. الذين يبخلون بما آتاهم الله، من أعطاك المال؟ مال أبوك أو جدك؟ لا، الله أقرب في هذا المال، فالمال مال الله كما يقوله، نعم، هو خيرا لهم، هو خيرا لهم، أي خيرا، هذا هو إيه؟ يعني المفعول الثاني ليحسبن، هذه يحسبن تنصب مفعولين، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هذا هو ضمير فصل، وخيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. فبعد ذلك جاء في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب، وهنا المال هذا يجمع ويصير كأنه شجاع، يعني حية كبيرة جدا، وتأخذ بلهجتين وتقول أنا مالك أنا مالك أنا مالك، هذا بيبخل ما آتاه الله، فيجب على الإنسان أن يعطي الزكاة، فإذا أعطى الزكاة لا ينام، وكذلك بعد ذلك أن يعطي يعطي كذلك يعطي الإنسان الإحسان يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين، لأن القرآن مدح هؤلاء في آيات من كتابه سبحانه وتعالى، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، يعني مع حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. هذه خصال الإيمان، كل هذه من خصال الإيمان. فيجب على المؤمن أنه إذا كان عنده مال وأعطاه الله المال، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إيه يعني أنواع الزكاة وفيما تجب فيه الزكاة في إيه في السنة. القرآن مثلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الرسول بيّن زكاة الذهب كذا وزكاة الفضة كذا وزكاة الإبل كذا وزكاة البقر كذا وزكاة المعز الغنم كذا، وكذلك زكاة الثمار وعروض التجارة، هذا من بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. والقرآن يأتي دائما مجمل، والسنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتوضحه غاية التوضيح. ولذلك قلنا غير ما مرة يعني لا يقول إنسان يكفينا القرآن فقط أبدا، فهذا غلط. القرآن ما يكفي، لا بد من سنة رسول الله. لذلك القرآن دائما يقول نعم هو الذي بعث في الأمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أجل الكتاب القرآن، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفينا الكتاب القرآن، أما السنة هذه فيها حديث صحيح وفيها حديث ضعيف وبلاش ما نأخذ منه. وقد ظهر ناس يقولون هذا، والرسول حذر يعني قبل 15 قرن لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. كذا رسول أوتيت القرآن ومثله معه، فيجب إيه العمل إيه بالسنة الصحيحة، شرط السنة. والسنة الصحيحة موجودة محفوظة في صحيح البخاري في صحيح مسلم في أبي داود في الترمذي في النسائي في الموطأ وكتب غيرها، يعني يبغاها يحصلها كده صاخ من الأخر رجع أي شيء. ولأجل ذلك هذا يقول ولا سحر النبي يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا من فضل، يعني الله يعلم عليك هذا المال، لا عندك إبل أو عندك ذهب أو عندك فضة أو عندك أوراق نقدية في عصرنا هذه، فالله هو الذي تفضل عليك وعذاه. فإذا ما أتيت الزكاة هذا المال سيؤتى يوم القيامة على صورة شجاع، على صورة حية كبيرة جدا، وتأخذ بنهزمه تقول أنا مالك أنا. وهناك في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما دنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطأ يعني بخفافها وتعطوا بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا فتح على بقاع قرقر فتطح مثلا بقرونها وتطح بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما. والشخص الذي لا يؤدي الزكاة يكون هذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سيطوفون ما دخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض. لأنه بعدين المال هذا يموت هو مين بيرثه؟ يرثه مثل أولاده ويضيعوا. على كل حال الله الإنسان يرجع إليه وماله كذلك يرجع إليه. والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون يعني بما تفعلون في هذه الدنيا خبير مطلع عليكم وسيجازي كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء لغير حق ونقول ذوقوا عذاب الخلد. هذه الآية نزلت لما أنزل الله تعالى في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. هذه الآية نزلت قبل ذلك، يقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض معنى مين اللي يقترض؟ الرجل الفقير في دنيا، واحد عنده فلوس راح يقول واحد دين 100 ريال، واحد عنده في بيته مثلا خبز وبر وتمر وشعير وغير ذلك ما يحتاج. فلما هذه الآية واليهود هم أكثر من خلال من ذا الذي يقرض الله قرضا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كلمة صعبة جدا، فقالوا هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقالوا هذا دليل إن رب محمد ذا فقير ذا هذا يدخل من الناس يأخذون ما يصلح له. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل فيها هذه الآية. وقد ذكر يعني أهل التفسير في هذه الآية أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس، يعني بيت إيه اليهود، لأن المدينة كان فيها يهود، فوجد من يهود، فوجد من يهود ناسا كثير قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس. فنحاس هذا رجل إيه من كبار اليهود ومن علمائهم ومن أحبارهم. فقال له يا فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له بشيع. فقال له أبو بكر ريحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله من عند الله قد جاءكم بالحق من عندي، تجدوه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. هو فقير بكل أمين يقول منه، هذا معناه فقير. رب محمد ده هذا رجل فقير، إنه فقير، هو يقول مين يقربني. فقال له كيدون مكتوب عندك بالتوراة. فقال فنحاس والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليك ما يتضرع إلينا. يعني هو بيطلب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وجاء في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو كان غنيا ماليا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، كما يزعم يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطينا، يعني نحن انتهاكم عن الربا كما تقدم لنا فيها الذين لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. وقال هنا في الآيات التي سورة الذين يأكلون الربا لا يقومون، ونحن لنا اليوم. ولو كان غنيا ما عطانا. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيدي لولا الذي بيننا وبينك، يعني من العهد هذا كان ردك بالشيء، أكيد عشان بينك وبينهم العهد، والرسول أعطى اليهود هنا في المدينة القبائل الموجودة العهد على أنهم لا يكونوا ضد رسول الله ولهم أن يجلسوا على دينهم. يا عدو الله فكذبونا فما استطعتم أن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحب. فقال رسول ما حملك على ما صنعت يا قال رسول الله إنه عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنه عنه أغنياء. قال فلما قال ذلك ضقت لله مما فضربت وجهه فجحد قال انا ما قلت هذا. وهذه عاده اليهود وعاده المنافق، مثل قال الله تعالى عنهم في القران اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يعلم انك لرسول الله يشهد. وكذلك عبد الله بن عبيد قال ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني يخرجن الاعز منها، يعني نحن سنخرج المهاجرين ونطردهم من المدينه. جوا هنا وكانوا فقراء وصاروا اغنياء. لما قال وسمع الرسول وصلت هذه الكلمه جاء وقال انا ما قلتها أنكر ذلك. وكذلك قالوا يعني لما ذهب الرسول إلى تبوك وخرج بجيشه قال يعني ما يظن قراؤنا هؤلاء أرغم بطونا وأجمل عند اليقين، يظنون أن قتال الروم مثل قتال العرب. يعني ما رأينا ناس يعني يحبون الأكل كثير مثل إيه الرسول وأصحابه. هذه كلمة إيه. فلما بلغوا عادوا إلى الرسول وقال إنما كنا نخوض ونلعب. فالله رد على قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالذي يقول هذه الكلمة كافر هذا ومع ذلك فلذلك الله يعني قال لهذا فقال نحن لا نؤمن. وهذه تقريبا سبب نزول الآية. فأنزل الله تعالى هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا عندنا ما قالوا وقتلوا. وكذلك مع ذلك قتلهم الأنبياء، فإن اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء، عدنا أنهم قتلوا يعني يحيى وزكريا هذه ثبت إنهم قتلوا، وقتلوا في يوم واحد 70 نبيا وما تحرك سوقهم زي ما كان، يعني سوق الخضار وسوق الذهب زي ما كان ولا كأنهم ساووا ولا شيء. معلوم أن الإنسان هنا في المؤمن لو كان عنده هرة في البيت وماتت أو طائر يحزن ذلك المؤمن إنه يقتل الأنبياء. فلذلك الله قال عنه هذا وقدموا الأنبياء لغير حق. ونقول يعني الله يوم القيامة ونقول وهذا على وجه التأكيد ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا وهذا زي ما نقول بشرهم بعذاب أليم، أصل البشارة إيه؟ بالخير. فدائما مرات يقولوا بشرهم بعذاب وهذا على وجه التهكم. ليش هذا بلاش؟ قال ذلك بما قدمت أيديكم. بسبب إيه؟ ما قدمت أيديكم من الكفر والشرك وقولك إن الله فقير ونحن أغنياء، وبتكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقول أن القرآن سحر وكذب وكهانة وغير ذلك، فلأجل ذلك ما قلت. وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله لا يظلم الناس أبدا. أبدا. وما ظلمناهم ولا ظلام، هذه مبالغة في الظلم. ولذلك جاء في أحاديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، فلا تظالموا. فالظلم لا. إيش معنى الظلم أصلا في اللغة العربية؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم في اللغة العربية. وضع الشيء في غير موضعه. فمن يستحق العبادة؟ الله. فإذا صرف العبادة لغير الله فقد وضع الشيء في غيره، هذا معناه الظلم. وهنا ظلام، في فرق بين ظالم وظلام، يعني والإنسان حتى إنما قريب اللغة العربية لكنه عربي يفهم هذا فرق بين. لأن الله شوف مرات يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. غفار في فرق بين غفار كذا بس يعني بديهة قبل لا يتعلم اللغة ولا يتعلم أمثلة المبالغة ولا شيء. هذه حاميل تنسي كتاب من الله العزيز، غافر الذنب وقابل، غافر خير وغفار خير. وهنا كان بظلام يعني لا يظلم ولا ذنب، مثقال ذرة بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله قد عهد إلينا. مين هم هذول؟ هم اليهود الذين، كأن بدل الذين حط اليهود. لو قلنا كده يعني هدايه القران صح، يعني مين الذين؟ لان الذين اسم ايه؟ اسم موصول يعني زي ما يقول اللغه العربيه. فالذين مين المراد؟ الذين يعني مثلا قريش او الكفار؟ لا، الذين يعني اليهود الذين كانوا في المدينه دول قالوا ان الله عهد الينا يعني امرنا ان لا نؤمن لرسولنا حتى ياتينا بقربان تاكله الناس. يعني نحن ما نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله، مثل ما كان في ايه؟ في عهده. يعني كان اليهود إذا حارب الكفار والمشركين وجمعوا غنائم يحطوها في مكان، فإذا قبلها الله تيجي نار من السماء. كذا كان شريعته كده. نحن الله أحل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، وجاء في الأحاديث وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل، بالآيات الخمسة التي فضل بها الرسول عن غيره. فقالوا نحن يعني لازم إيه من هذا؟ الله عهد لا نؤمن حتى يأتينا بقربان تأكله. طيب فكده تأكل. فقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني جاءكم رسل من قبل، جاءكم موسى وجاءكم عيسى وجاءكم كذلك يوسف وجاءكم أنبياء. الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، ما هم زي الأنبياء في العرب. الأنبياء في العرب قليلون، يعني كلهم أربعة ولا خمسة أمثال، خمسة من الرسل من العرب، وهو هود وصالح نعم وشعيب، هذول ثلاثة، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كمان حطينا إسماعيل يصير إيه؟ لأن إسماعيل أبو من إبراهيم، ما كان عربي هذا، فيصيروا خمسة. وإذا بس العرب تمام فهم أربعة بس، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأنبياء. والباقون أنبياء كثيرون من المدينة، حتى أن الأنبياء عددهم كم؟ 314 الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذي أرسلهم الله إلى الأمم 300، مثل أهل بدر. والله يقول في القرآن رسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه. فالذين قصهم الله علينا في كتابه كم؟ نعم يعني 25 رسول، هذا قصهم الله في كتابه نحن نؤمن بهم. وقال في هذا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم. فالرسل الذي قصهم الله في القرآن 25 رسول. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل عددهم 300 وبضعة. فالله يقول لليهود هؤلاء جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بالحجج البينات الباهية، مثل موسى عليه السلام يحط عصا يصير صعبان، يمسكها بيده ترجع عصا، يحط يده كده تخرج شعاع زي الشمس. كذلك عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، حتى يبرئ الأكمه ما في طب ذاك الوقت وإلى الآن، ما واحد كده عمال عيون سايله كده بيده يفتحها. ويقول لك ايش في بيتك؟ عندك فلوس حطها في الجيب ولا في اي مكان؟ يقول لك كذا. فاشياء. فجاء الرسول محمد بكل نبي معجزه تناسب القوم. هذول كان عندهم السحر، جاءهم عيسى بالعصا، جاء عيسى كان عندهم الطب، جاء الرسول محمد كان عندهم البلاغه والفصاحه والشعر والمعلقات، جاءهم بالقران. حتى ما قالوا القران ده مفتر، طيب لكم مفتر جيبوا لي 10 ايات. طيب ايه ما قدروا، طيب سورة ما قدروا. بعد ذلك الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو جمع البلغاء في الدنيا كلها على أن يأتوا مثل القرآن ما استطاع إلى يوم القيامة، إلى يوم ولا يمكن أبدا، مستحيل، خصوصا دحين. فلأجل ذلك جاءكم ببينات، والأنبياء جاء ببينات، ومن الذي قلتم ومن الذي قلتم يعني أن النار إذا قبل تأخذه. فلما قتلتموه؟ ليش تقتلوا الأنبياء؟ وقد ثبت أنكم قتلتم أولا عيسى زكريا ويحيى، هذول هم قتلوهم اليهود. وكذلك جاء في أحاديث وقتل من الأنبياء في يوم واحد 70 نبيا، وفي رواية 300 نبي. والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، يعني ليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي. فمثلا الخضر عليه السلام نبي وليس برسول، الخضر الذي ذكر الله قصته مع موسى عليه السلام فهو نبي وليس برسول، ولذلك الله ما قصه ما ذكره مع الأنبياء مع الرسل، إنما ذكره هذا. وكان هذا عتاب لموسى عليه السلام، إنه سئل هل يوجد أعلم منك؟ قال لا ما في. قال إيه؟ ما كان لازم ما يقول هذا، يقول الله أعلم أو لا أدري. فالله قال له لا في عبد من عبادنا أعلم منك، طيب وريني كيف الرسول. قال له خذ حوت في مقتل فتجد هذا، ووجد قال فوجد عبد من عبادنا آتيناه من رحمة إلى ذلك من الآيات. جاءوا بالبينات يعني بالحجج المبينة والزبر، الزبر معناه برضو الكتب، ولكن المراد زي صحب إبراهيم وموسى. طيب لأنه العادة في اللغة العربية ما يعقد شيء على شيء، مثل ما يقول جاء محمد ومحمد، لا يقول جاء محمد وخالد، محمد غير وخالد غير. فالكتاب إذا قسمناه بالكتاب والزبر كمان كتاب شوية يصير إيه يعني اللغة العربية ما تنظر، والقرآن أفصح شيء يعني نزل على لغة قريش وهو في أرقى ما يكون من البلاغة والفصاحة ما يمكن. فإذا لو قسمنا الزبر يعني بالصحف التي أرسلها مثل صحف إبراهيم وموسى، والكتب مثل كتاب مثل التوراة والإنجيل، ويكون هذا طيب. والكتاب المنير، الكتاب المنير يعني القرآن، الكتاب المنير الذي لا ليس فيه خفاء وليس فيه أي شيء. لأجل ذلك هذا يعني ما ذكره الله في هذه الآيات، وهي يقول في هذه الآيات قال سعيد بن جبير لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد استقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال ابن إسحاق قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس فوجد من يهودا ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقول يقابله فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له قشيع. فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله من عند الله قد جاءكم بالحق من عندي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، فإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليك ما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرب منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه بن حاف ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيدي لولا الذي بيننا وبينك من العهد ضربت عنقك يا عدو الله فكذبونا فكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب بن حاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله ما حملك فقال ما حملك يا أبو بكر على ما صنعت يا أبو بكر. فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاس ذلك يعني قال ما قلت. فأنزل الله تعالى فأنزل الله فيما قال فنحاس لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رواه أبي حاتم. وقول سنكتب يعني هذا ما قال تهديد ووعيد، فهذا نحفظه لدينا وبعد ذلك سنجازيكم على هذه الكلمة. رجل يقول الله فقير يعني قالوا يعني لو حرق بالنار قال لي في حبك، لكن بعدين يحرق بالنار في الحين ربنا أعطاه من شيء من الدنيا. وقتلهم الأنبياء وهذا قولهم وهذا معاملتهم رسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. قال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتب أن لا يؤمن الرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقلبت من أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال ابن عباس والحسن وغيرهما قال الله تعالى لقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي بنار تأكل القرابين المتقبلة فلما تقتلوهم فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين إنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل، يعني مو أنت أول من كذب، ما قال أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، ليس أنت الأول من كذب، موسى كذب ونوح كذب وإبراهيم كذب ولا كل من أكثر الله. فلذلك هذا تسلية، يعني واحد لما يصاب بمصيبة يعرف إذا أحسن من المصيب ولا قبل المصيب فيكون هذا تسلية. وهذا كثير في القرآن، يقول الله تعالى النبي محمد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والقيام لا يهمك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك من الذين كذبوا مع ما جاءوا من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقات من السماء كالصحف المنزل على المرسلين والكتاب المنير الواضح الجلي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. عدد الأنبياء وعدد المرسلين كم؟ عدد الأنبياء الذي قص الرسل قسم الله يعني 25 رسولا في القرآن، وأما عدد الرسل كلهم 300 وبضعة عشر زي أهل بدر، يعني 313 314 إلى 20 هذا في الأحاديث الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أو في خل أوفى خليلينا وأصدق بهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التعجب يعني من الفاظ التعجب معنى الإنسان يعني يرى شيء ويتعجب، والتعجب في اللغة العربية يعني في النحو خاص، لأن اللغة العربية لها فنون، ها النحو منه والصرف منه، ها والبيان والبديع، هذه كلها يعني علوم اللغة العربية. ها والتعجب في اللغة في النحو له صيغتان بس، ما أفعله وأفعله. ها يعني يبغى يتعجب إنسان يقول ما مثلا ما أحسن زيدا، ما أعلم بكرا، ما أجمل محمودا، أو أجمل بمحمود، أكرم بمحمود. هذه الآية التعجب في اللغة العربية له صيغتان، ما أفعله وأفعله بس، ماذا إيه. وأما من جهة البلاغة كثير، مثل واحد من الله يضره فارس هذا تعجب. ها مثلا مر على الرسول أبو هريرة وكان مع الرسول ماشي وكان على جنابه، قام جر نفسه وراح شرد وراح اغتسل وجاء، قال له أين كنت يا أبو؟ قال كنت جنب وكرمت أن أجالسك يا رسول الله وأنا على جنابه. فقال له الرسول إن المؤمن لا ينجس. ها وجاء كذلك في حديث مثلا الرسول يقول سبحان الله لما يحصل شيء، هذه ايه هذه لا لها علاقة باللغة العربية، لا لها علاقة بالنحو. ها أما الحسن نحو في التعجب هو ايه ما أفعله وأفعله، وهذه لها يعني هذا. فإذا قلنا مثلا ما أحسن جيدا، أنا أقول ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على أو فعل تعجب مبني على الفتح محل رفع، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، وزيدا أو خالدا مفعول به. أفعل به كذلك يقول أفعل فعل أمر أو فعل تعجب مبني على السكون، وبه الباء حرف جر زائد وزيد مجرور لفظا مرفوع على محل على هذا معنى. وله شروط يعني له شروط يعني ما يكون التعجب إلا من فعل تام، وأن يكون الفعل ثلاثي، وله شروط كذا يعني 8 شروط هو أفعل التفضيل يعني يستفيد في هذا إيه في هذه الشروط. أن لازم يكون إيه يعني التعجب ما يكون من فعل، يعني واحد يقول واحد مثلا من انكسر يعني انكسر البناء، تعجب من انكسر البناء يقول لا ما يصير هذا، لأنه هذا كم خماسي، لازم يبغى يتعجب يقول مثلا كرمة يقول ما أكرم الزين، أحسن ما أحسن، وهكذا يعني. هذا معناه عيد بالإيه يعني البيتين اللي قلناها الأول. ها أفعل انطق بعد ما تعجب، أفعل انطق بعد ما تعجب يعني ما أحسن زيدا، هذا معنى ها تعجب يعني. أو جي بأفعل قبل مجرور بما يعني إيه أفعل به، ها مثلا أبصر به وأسمع، القرآن أسمع به وأبصر فيه، ها هذه هي فعل التعجب. بعدين وتلو أفعل، والذي يجي بعد أفعل يكون منصوب، ما أحسن زيدا، ما أكرم محمودا، ما ما أحسن ما أصلح علم من تقدم كذا. آه فالتعجب يكون هذا يكون دائما صوت. بعدين إيش كمان وفي أنصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما، أوفى خليلينا يعني ما أوفى خليلينا، ما تعجب وأوفى فعل تعجب، وخليلينا مفعول به منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه إيه مثنى، خليلينا مضاف ونا إيه مضاف إليه. ها وأصدق بهنا أصدق بإيه بفلان، ها فهذه هي فعل التعجب، ونقرأ إلى الشرح هذا معنى البيتين ويبين هو إيش للتعجب صيغتان، صيغتان يعني في النحو علم إيه النحو إن علوم اللغة العربية أربعة تقريبا، وهذا في النحو بس. إحداهما ما أفعله، أيوة، والثانية أفعل به، أيوة الثالث طيب أيوة طيب. وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول، أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا. ما أوفى خليلينا ما أوفى خالد ما أوفى محمود. أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما، أحسن بالزيدين، أنا أقول أحسن فعل تعجب أو فعل الأمر والبال في حرف جر والزيدان مجرور لفظا منصوب بالياء وهو أصله يعني فاعل. وما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه. يعني نكرة تامة يعني ما يحتاج لها صفة، هذا معنى النكرة التامة، ما يحتاج لها صفة. وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن. والجملة خبر خبر عن ما، والتقدير شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، شيء مثل مبتدا. والنكرة لما تكون تامة ما يحكي لها صفة، ومعلوم أن ما يجوز إكتاب النكرة، ولكن هذه ما كأنها يعني جاز فيها. يصير أحسن، أحسن فعل ماض وفاعل مسلم زيدا خبر جميل كان خبر جميل. أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا، يعني شيء أوفى خليلينا. ها ما بمعنى شيء أوفى خليلينا. طيب وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر، وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة. وهذا موجود في اللغة العربية كثير، يعني يجي مجرور، يعني المتكلم تقول إيه أكرمني محمد ويكرمني خالد، وأكرمني محمود، تدخل على الماضي وعلى المضارع، وهذا دليل على أمر الفعل. فالذي قال ممكن بعد الحين قال إنه يسوع فما غلطان من ذلك، ومعلوم أن هي متكلم كذا. نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضا صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا، من طول فقر وأحريا، فأحري به هذا، فأحري هذا به. نعم نشوف هذا لأن أحري حيث أكد صيغة التعجب بالنون، وأحريا أحريا هذه الألف، الألف هذه نون توكيد، مثلا ليسجنن ولا يكون مقلوبة، نون التوكيد إذا كانت خفيفة تقلب ألف. وأحريا وأحيينا أصدقاء قالوا أحيينا وأحيينا به. طيب أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف، وأشار بقوله لنصفعا بالناصية كذلك، وكذلك مثلا ليسجنن ولا يكون من الصرف ولا يكون. وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا، نحو ما أوفى خليلينا. ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية، وما قدمناه من أنما نكرة تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا، شيء شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف. يعني الذي أحسن زيد شيء عظيم، فشيء هذا محذوف، هذه تفسر ما يحدث الأول كلام الأولين هذا صحيح. يعني الذي أحسن زيد شيء عظيم، كثير هذا شيء عظيم، ومعلوم أن الخبر يحدث كثير يعني في القرآن، في اللغة العربية موجود عادي. مثلاً لما القرآن مثلا يقول يحدث الخبر ومرأة يحدث المبتدأ في مواضع خاصة منها، يحدث المبتدأ في مواضع ويحدث الخبر في مواضع. طيب الذي أحسن زيداً شيء عظيم، هذا شيء عظيم هو الخبر محذوف. وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير أي شيء أحسن زيدا. وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، والجملة التي بعدها صفة لها، والخبر محذوف، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. يعني هذه أشياء بالعدل، ما هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. وكل واحد يعني يجيب له دليل والحمد لله رب العالمين. صيغة التعجب مسألة.